الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر كذلك أرسلناك في أمة قد خلت توكلت وإليه متاب ولو أن

إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت Mm-hmm.